الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النساء الغازيات: يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل الصبيان أهل الحرب. نعم. قوله: وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. قال: معناه خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى، وقد اختلف العلماء فيه، فقال الشافعي رحمه الله مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أجاب فيه نجدة الحروري على الأسئلة التي أرسلها إليه، ومما أرسل إليه يسأله عن خمس الخمس لمن هو، يعني التخميس في الغنيمة، لأن الله تعالى يقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسأل عن أمر ذي القربى لمن يكون الخمس، فأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لنا، يعني معشر بني هاشم وبني المطلب، قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه يعني لما تولى الإمارة والملك من لدن يزيد بن معاوية لم يصرف هذا الخمس لذوي القربى، ووضعه في مصالح المسلمين. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان لنا، أو كنا نظن إنه لنا، لكن قومنا لم يعطوه ولم يصرفوه في ذوي القربى، وإنما صرفوه في مصالح المسلمين أو في مصالح أخرى. ثم سأله عن مسألة قتل الصبيان، يعني أولادي المحاربين هل يقتلون إذا انتصر المسلمون عليهم؟ فأجاب بأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم، ولا ينبغي لأحد أن يتعلق بشبهتي أو أن يتعلق بأن الخضر عليه وعلى موسى أفضل الصلاة والتسليم أنه قتلهم، أنه قتل الغلام، لا ينبغي له أن يتعلق بذلك لأمور. أولها أن الخضر لم يقتل الغلام من عنده ولا باجتهاده، وإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال وما فعلته عن أمري. الأمر الثاني إن الشارح أعني الإمام النووي يقول إذا كنت أيها المقبل على القتل عندك من العلم ما عند الخضر فلك أن تقتل إذا تساوى العلم الذي عندك بعلم الخضر، يعني من حيث أن الله أمره بقتل الغلام. وأقول أيضا إن هذا الغلام لم يكن من أبناء المقاتلين والمحاربين حتى نجري فيه الحكم والقياس على أولاد المقاتلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وإنما قتل النبي صلى الله عليه وسلم المشاركين في القتل والحرب متى ما بلغوا، إذا بلغوا سن الرشد، متى ما بلغوا الحلم وظهرت عليهم علامات الرجولة وتجاوزوا مرحلة الصبيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من بني قريظة، أمر بأن يعرضوا، فمن نبت أو فمن أنبت يعني ظهر عليه البلوغ وكان الإنبات علامة من علامات البلوغ هذا يقتل، أما إذا لم يبلغ ولم ينبت فهذا يكون في السرار ويكون في الغنيمة ويكون في الأسارة، أما أن يقتل فلا. وهذا ما أجاب به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نجدة الحروري. نعم، قال ما داموا غير مكلفين لأنهم أجبروا على حمل السلاح، هم لم يعني يقاتلوا رغبة، إما أنهم يجبروا على ذلك لأنهم لا يطيقون حمل السلاح حتى يقاتلوا الكفار، لكن متى قاتلوا كانوا مكلفين، والتكليف إنما يتم بالبلوغ فقط. نعم، قوله أبى علينا، أبى علينا، أبى علينا قومنا ذاك، يعني أن الأمراء لم يعطونا من خمس الخمس للقرابة وصرفوه عنا. نعم، أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية، وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير، يعني إنما كان السؤال أيام أن تولى ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم إمارة مكة وبويع له بالخلافة، لكن هذا يعني كان في آخر أيام عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: وكانت فتنة ابن الزبير بعد 64 سنة من الهجرة. يعني بعد سنة 63 أو 64 أو 65. وابن عباس كان إذ ذاك رجلا كبيرا وقد كف بصره وكان مقيما بالطائف. نعم. وقد قال الشافعي رحمه الله: يجوز أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بقوله أبا ذاك علينا قومنا من بعد الصحابة، يعني أنه في أيام الصحابة كان يدفع لنا، ولما تولى الإمارة من بعد الخلفاء الراشدين حولوه وصرفوه في المصارف، ومنها يعني ولم يكن يلتزموا بالصرف على ذوي القربى. قال: وهم يزيد بن معاوية. وأن أول من فعل ذلك يزيد بن معاوية، يعني بعد قتل أبيه أو بعد وفاة أبيه رضي الله تعالى عنه. نعم. قوله: فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصبي الذي قتل. نعم. وكان الأولى أن يقال إلا أن تعلم ما علمه الخضر من أمر الله له بقتله، لأن الخضر إنما قتله بأمر من الله. نعم. قال: معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم. لا يحل قتلهم. قتلهم. نعم. ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر وقتله صبيا، فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين، كما قال في آخر القصة: وما فعلته عن أمري. فإن كنت أنت تعلم من صبي ذلك فاقتله. أن تعلم من صبي ذلك يعني أن يموت أو أن يبلغ على الكفر. نعم. ومعلوم أنه لا علم له بذلك فلا يجوز له القتل. نعم. قوله: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن، يعني إلا أن تعرف ذلك من خلال وقوفك على تمييزهم وتوزيعهم بحيث تقتل الكافر منهم وتعفو عن المؤمن. نعم. معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمنا، ومن يكون إذا عاش كافرا. فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله، كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافرا. وهذا هو الحكم الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قتل مقاتلة بني قريظة من بلغ منهم. قال: وأعلمه الله تعالى ذلك، ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك، فلا تقتل صبيا. نعم. قوله: لولا أن يقع في أحموقة. لولا أن يقع في أحموقة أو أحموقة، هذا ما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو الذي حمله على أن يكتب لنجدة الحروري، لأنه خشي أنه لو لم يكتب له قد يقع في أحموقة ويقع في أمر خلاف الحق والصواب. نعم. قوله: لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، لأنه كان مبتدعا. نعم. هي بضم الهمزة والميم، يعني فعلا من أفعال الحمقى من أفعال الحمقى. ويرى رأيا كرأيهم، ومثله قوله في الرواية الأخرى والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه، عن نتن النتن التائش عليها، نعم عن نتن، عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه، يعني بالنتن الفعل القبيح. وكل مستقبح يقال له النتن والخبيث والرجس والقدر والقاذورة. قوله لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويأنس منه رشد، ويؤنس منه رشد، يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق، وأراد بالاسم الحكم. قوله ولا نعمة عين هو بضم النون وفتحها، نعمة ونعمة، أي مسرة عين، ومعناه لا تسر عينه. يقال نعمة عين ونعمة عين ونعامة عين ونعمة عين، نعما ونعيم، ونعيم عين ونعام عين بمعنى وأنعم يعني الله، كلها بمعنى واحد. نعم لا، ومعناه لا تسر عينه. يقال نعمة عين ونعمة عين ونعامة عين ونعمة عين، نعما ونعيم عين ونعام عين بمعنى وأنعم الله عينك أي أقرها. هذا يعني بصيغة الفعل، ومنها يعني من المادة المشتقة أن تقول أنعم الله عينك أي أقرها، وكلها بمعنى السعادة والسرور. نعم، أي أقرها فلا يعرض لك نكد في شيء من الأمور. قوله إذا حضروا البأس بالباء الموحدة وهي الشدة، والمراد هنا الحرب، والمراد هنا الحرب. نعم نعم نعم. ثم قال كلمة البأس يعني بمعنى الحرب. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل، أو بيني وبينه رجل، قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 19، قال 19، نعم غزوة. نعم حسن. فقلت كم غزوت أنت معه، قال 17 غزوة. ذلك لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يشهد بدرا وأحدا. نعم زيد بن أرقم. نعم لم يشهد بدرا وأحدا، وإنما شهد ما بعدهما. نعم. قال 17 غزوة قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير، ذات العسير أو ذات العسير أو العشير أو ذات العشير، وهي معروفة عند علماء المغازي بالعشيرة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. هذا بالنسبة للحج، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة الوداع، وإن كان قد شهد الحج في أيام الجاهلية وقبل انتشار الإسلام، حيث كان يعرض نفسه على القبائل ويطلب منهم أن يحموه ليبلغ رسالة ربه. نعم. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا. نعم، لأنه أما عدم شهوده بدرا فلأنه كان صغيرا استصغر، وأما شهوده أحد فكان قد اتفق مع أبيه أن يتخلف لأن أباه كان حريصا على شهود غزوة أحد، وأنه وصاه على أخواته، فلما شهد أحد استشهد رضي الله تعالى عنه في أحد، ولم يشهدها جابر رضي الله عنه، وإنما كانت أول مشاهده هي الخندق. نعم. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي، يعني أبوه منعه من شهودهما. نعم. فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب حاء قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال جميعا تميلة أبو تميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن، يعني قاتل في 8 غزوات والباقي كان إذا توجه إلى القتال أحيانا يعني لا يحضر الكفار ويتخلفون أو أنهم يفرون عندما يقدم عليهم صلى الله عليه وسلم، حيث يشعرون بالهزيمة لأنه كان من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر، يعني يحس المشركون والأعداء بالرعب مدة شهر قبل وصوله، ولذلك كانوا يفرون وكانوا لا يواجهونه في المعارك. وإنما المعارك التي وجه فيها كانت هي 8 معارك وبعضهم يقول 9. ومن عد فتح مكة من المعارك التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدها 9، ومن لم يعدها اكتفى بعدها 8 غزوات. نعم. قال: قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. قالت يعني الرواية قاتل في 8. نعم. وقال في حديثه: حدثني عبد الله بن بريدة. نعم. قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. يعني أن بريدة غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد وهو ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة رضي الله عنه يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات مرة علينا أبو بكر رضي الله عنه ومرة علينا أسامة بن زيد رضي يعني الله عنه. يعني هذه من 7 الغزوات أو من 9 الغزوات التي خرج فيها، لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان السرايا، منها سرايا خرج فيها أبو بكر رضي الله عنه أميرا، ومنها سرايا خرج فيها أسامة ابن زيد، وكانت في غزوة الغزوة التي تلي غزوة مؤتة أو في غزوة مؤتة. وذكر الصحابة رضوان الله عليهم عدد الغزوات التي خرجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره جاء متفاوتا، ولا يعني أنه من باب التعارض، وإنما كل أخبر بما حضر وشاهد. وقد حصر علماء المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عدد غزواته نحو من 27 غزوة، وأن عدد سراياه كانت تزيد على 50. فكل ذكر ما أتيح له وما شاهد، ولا يعني هذا أن ما ذكره غيره ليس من المغازي. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات. يعني في الغزوات التي شهدها مع النبي 7، والتي شهدها مع غير النبي صلى الله عليه وسلم من السرايا 7. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر وبريدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وفي رواية بريدة قاتل في 8 منهن. قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على ترتيبهن، ف فبلغت 27 غزاة و56 سرية، يعني التي شهدها 27 نعم، والتي استخلف فيها 56 نعم. قالوا قاتل في 9 من غزواته وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف، هذه 9 غزوات، هكذا عد الفتح فيها. وهذا على قول من يقول فتحت مكة عنوة، وقد قدمنا بيان الخلاف فيها، ولعل بريدة أراد بقوله قاتل في 8 إسقاط غزوة الفتح، حيث إنه يرى بعضهم أنه لم يقاتل فيها، وإنما فتحت صلحا نعم. ولعل بريدة أراد بقوله قاتل في 8 إسقاط غزاة الفتح، ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي رحمه الله وموافقوه. قوله قلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات العسير أو العشيري، هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم، أنها أول غزوة كانت العشيرة نعم، وكانت قريبا يعني من الناحية الجنوبية الغربية للمدينة على بعد يوم أو يومين نعم. قال هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشير، العين مضمومة والأول بالسين المهملة والثاني بالمعجمة أو عشير نعم. نعم. وقال القاضي في المشارق هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة. قال وجاء في كتاب المغازي يعني من صحيح البخاري عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الهاء العسير نعم. قال والمعروف فيها العشيرة أو العشيرة العشيرة نعم، مصغرة بالشين المعجمة والهاء. قال وكذا ذكرها أبو إسحاق وهي من أرض مذحج. عندك أبو إسحاق؟ إيه نعم، ذكرها أبو إسحاق نعم، وهي من أرض مذحج. مذحج أو مذحج ما يمشي. قوله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب عن أبي إسحاق، لكن الشيخ في المتن قال حدثنا زهير نعم، هو اختلف في ضبط هذا الاسم، ففي بعض النسخ زهير وفي بعضها وهيب نعم. عن زيد بن أرقم، هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا وهيب عن أبي إسحاق، وفي بعضها زهير عن أبي إسحاق. ونقل القاضي عياض رحمه الله أيضا الاختلاف فيه، قال وقال عبد الغني الصواب زهير، وأما وهيب فخطأ. قال لأن وهيبا لم يلقى أبا إسحاق، لأن إيش وهيبا؟ لأن وهيبا لم يلقى أبا إسحاق، لم يلقى أبا إسحاق فهو زهير نعم. وذكر خلف في الأطراف فقال زهير ولم يذكر وهيبا نعم. قوله عن جابر رضي الله عنه لم أشهد بدرا ولا أحدا؟ قال القاضي: كذا في رواية مسلم أن جابرا رضي الله عنه لم يشهدهما. وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرا. قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهما، يعني لا بدرا ولا أحدا. نعم. وقد ذكر ابن الكلبي أنه شهد أحدا أحدا. قوله عن جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرا. قال: هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في 19، بل زائدة، وإنما مراد زيد بن أرقم وبريدة بقولهما 19 أن منها 19، يعني ذكر ما يعلم منها. كما صرح به جابر رضي الله عنه، فقد أخبر جابر أنها 21 كما ترى. نعم. وقد قدمنا أنها 27، وأنها 27 غزوة. نعم. وأما قوله في الرواية الأخرى عن بريدة 16 غزوة فليس فيها نفي الزيادة. نعم، لأنه ذكر ما عرفه، ولعله ذكر بعض المغازي وبعض السرايا. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب غزوة ذات الرقاع. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، واللفظ لأبي عامر. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن أبي بريدة عن أبي بريدة عن أبي موسى قال رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزاة جزاك الله خير، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، بيننا بعير نعتقبه نعتقبه. نعم، يعني يتناوبون ركوبه، كل واحد منهم يركبه. نعم. نوبة. نعم. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي فنقبت قدماي. نعم. وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرقة. لذلك سميت غزوتهم بغزوة ذات الرقاب. نعم. ذات الرقاع. نعم. نعم. فسميت غزوة ذات الرقاع، جمع رقعة. نعم. لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق، حيث يعني كانت الأرض صلبة. نعم. وكانت يعني الأحذية تقطعت، فكانوا يمشون حفاة، ولذلك تنقبت أرجلهم وسقطت أظافرهم رضوان الله عليهم. قال أبو بريدة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، يعني أنه ندم على ما أخبر به من تقطع أرجلهم وتنقبها وتناوبهم على البعير لأنه قد يفضي هذا القول إلى شيء من الرياء، وكانوا حريصين رضوان الله عليهم أن يتجنبوا الرياء ويخفوا ما أدوه وعملوا به خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أبو موسى بعد أن أخبر بذلك كأنه تمنى أن لو لم يخبر به القوم خشية أن يقع في الرياء. نعم. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. قال أبو أسامة: وزادني غير بريد والله يجزي به. يعني سأل الله تعالى أن يجزيهم على ما فعلوا من هذه الأمور التي وجدوا فيها من الشدة والصعوبة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب غزوة ذات الرقاع قوله: ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه أن يركبه كل واحد منا نوبة. نعم. قال: فيه جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب، يعني التعاقب على البعير إذا لم يضره ذلك. نعم. قوله: فنقبت أقدامنا، هو بفتح النون وكسر القاف. نقبت. نعم. نعم. أي قرحت من الحفاء. قوله: فسميت ذات الرقاع لذلك. قال: هذا هو الصحيح في سبب تسميتها. وقال: نعم. وقال: سميت بذلك بجبل هناك. وقيل إنها سميت لوجود جبل ملون بألوان أبيض وأسود وأحمر. نعم. كأنه رقاع، فسميت الموقع بموقعة ذات الرقاع، يعني باسم الجبل. وقال: سميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة. وقيل: سميت باسم شجرة هناك، أي باسم شجرة. نعم. كأن فيها هذه الألوان، يعني ما بين ورقها وزهوها وثمرتها. نعم. وقيل: لأنه كان في أوليتهم رقاع. نعم. ويحتمل أنها سميت بالمجموع. قوله: وكره أن يكون شيئا من عمله أفشاه، فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.